هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. وحلقة النهاردة حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. يوم الشهيد هذا اليوم المشهود من عمر الوطن، واللي بيحتفل فيه بكل شهداء الوطن على مر العصور والأجيال. مصر بتحتفل في يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وهو بيوافق ذكرى استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء وجوده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف. وكانت رسالة الحقيقة وما زالت بتؤكد على وجود قيادات القوات المسلحة دائما بين أبنائهم من المقاتلين على الجبهة. كل عام ومصر بكل خير. كل عام والقوات المسلحة بكل خير. كل عام وشهداءنا جوانا مش بننساهم، عايشين معانا. وأبدأ بكلام، يعني أبدأ بكلام ربنا قبل أي كلام يقال اليوم، وأقول وأردد قول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. هم بإذن الله شهداء، أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء في قلوبنا بذكراهم ببطولاتهم بتضحياتهم اللي بيها مصر أصبحت أفضل وفي أجمل وأفضل مكان. أرض في يوم من الأيام دنست تم تحريرها. أرض في يوم من الأيام حاول بعض الإرهابيين إن هم يرتعوا فيها فلم يستطيعوا. ودايما بيتم تطهير الأرض في كل مرة من المرات، وفي كل موقف من المواقف كانت مصر بتنتصر في معاركها بفضل الله عز وجل وبفضل أبطالها أبنائها من كل الفئات، اللي الحقيقة كانوا دايما وما زالوا مستعدين للتضحية بأرواحهم. وعلشان كده شفنا الشهداء في كل وقت وفي كل عصر، شفناهم الحقيقة بيضحوا وبيدفعوا أرواحهم ثمن، بيعتبروه ثمن قليل على هذا الوطن العظيم، وبيعملوا ده الحقيقة. وهم كل هدفهم وكل همهم وكل اللي بيتمنوه كل اللي جواهم إن هم يقدموا حاجة لمصر. والحقيقة إن هم قدموا أغلى حاجة وأغلى تمن عند أي إنسان، حياته. وإن كان كل ده حقيقة تمن يعتبر قليل لهذا الوطن العظيم لكي يحيا ويكون دائما في حرية، في حالة من الفخر والعزة والكرامة. أهله عايشين في أمان. أهو الأمان ده لوحده يستاهل كل التضحيات اللي في الدنيا. برحب بزميلي مهندس الصوت نادر راشد، وهبدأ مع حضراتكم حالا حلقتنا وأولى الأغنيات من وقت فات من بدايات القرن العشرين، وحب الوطن فرض عليا أفديه بروحي وعنيا. ومحمد عبد الوهاب. The word of a سمعنا معاكم محمد عبد الوهاب وحب الوطن فرض عليا، واحدة من الأغنيات من بدايات القرن العشرين، وطبعا الأغنيات الوطنية في كل وقت وفي كل أوان، من أول ما أصبح هناك غناء وتلحين وكتابة كلمات. طبعا الكلمات طول عمرها موجودة، لكن أول ما بدأ يبقى فيه غناء، يعني بنتكلم عن العصر الحديث تحديدا، أو يعني القرن 19 20 وحد النهاردة القرن 21، الغناء الوطني جزء كبير جدا وجزء أساسي ومهم في الأغنيات لأي بلد، وخاصة عندنا إحنا في مصر. إحنا بنحب مصر قوي، بنحب بلدنا قوي، وأي واحد مهما كانت يعني مهما كانت عقليته تفكيره، مهما كان بيقول إيه بيفكر إزاي، إذا كان إنسان طبيعي سوي يعني عايش على أرض الوطن جواه الإخلاص بالشكل الطبيعي الفطري لبلده والأرض الوطنه، هتلاقيه بيحب بلده قوي. والمصريين الحقيقة من أشد شعوب العالم حبا لبلدهم. الوطنية والتضحية والفداء موجودين طول عمرهم في مناسبات كتيرة وعديدة ومواقف مرينا ومرت بها مصر على مدار عشرات السنين. لا أبالغ لو قلت من أيام قدماء المصريين ومحاربة الهكسوس والحد طبعا النهاردة، دايما التضحية والفداء من أجل مصر كانت موجودة وستظل بإذن الله. إن فدائيون، هنسمع أم كلثوم. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. إن في بكل كف قادرة. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، فلنضربن بكل كف قادرة، ولنرمين بكل روح حادرة. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إن فدائيون نفنى ولا الشيطان بانت سافرة. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إن فدائيون نفنى ولا نهون. إنا لمنتصرون. لا يا عدوي يا ظهيرا لعدوي، لا ماضي تدوي إن فدائيون نفنى ولا نهون إن فدائيون نفنى ولا نهون إنا لمنتصرون سقطا بالطاعة للوقوع الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة الشيطان بانت سافرة إن فدائيون نفنى ولا نهون إن فدائيون نفنى ولا نهون إنا لمنتصرون ومعاكم في يوم الاحتفال بيوم الشهيد وغنوة من كل عصر. طبعا كلنا النهاردة شاهدنا وتابعنا الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة المصرية واللي أقيمت النهاردة في يوم الاحتفال أو بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وتابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تحدث الحقيقة في أمور عديدة وغاية في الأهمية، يعني مما قاله الرئيس أو تحدث فيه طبعا يعني قال في بداية كلامه إن فيه تمن كبير أو الدفع، والتمن ده فيه أسر. دايما أقول إن تكراري للكلام هو عرفان للأسر اللي موجودة معانا واللي مش موجودة، إن التمن كبير جدا عندكم وعندنا كلنا، عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة بيحسوا قد إيه إن فيه تمن كبير الدفع علشان البلد تبقى في أمن وسلام. حقيقي تمن كبير الدفع من أرواح أبطال وأبناء مصر اللي ضحوا بأرواحهم علشان تحقيق الأمن والأمان لمصر والأهلها، وإن مصر مفيش أي حد تسول ليه نفسه في يوم من الأيام إنه يحاول إنه يهدد أمنها واستقرارها. هنروح نسمع واحدة من الأغنيات الوطنية الجميلة جدا للفنان الكبير فريد الأطرش بمصاحبة المطربة فدوى عبيد، يا بلادي. شهداءك يا وطن اللي جادوا بالثمن، شهداءك يا وطن اللي جادوا بالثمن من دماهم والأيادي بالأيادي، يا بلادي بلادي يا ومعكم مستمرين وغنوة من كل عصر والاحتفال بيوم الشهيد. النهاردة في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، سيادة الرئيس يعني في كلمته قال وتحدث ان طبعا هو كان منذ توليه المسؤولية كان امامه خيارين: الاول انه يحمل المصريين الهم ويوقف كل الأعمال اللي بتشهدها الدولة حاليا، وطبعا يعني يتم حشد كل جهود الدولة للحرب ومفيش حاجة تانية. وكان الرأي أو الشكل التاني اللي جرى بكل همة ومقوتي من قدرة لإنهاء المشكلة وكمان بناء البلد اللي كانت في ظروف صعبة جدا. سيادة الرئيس قال إننا أخدنا الطريق التاني، أولادنا بيحاربوا هناك، بيحاربوا في سيناء، والبلد بتحارب هنا في معركة تانية، والحمد لله أنجزت هذه المهمة بنجاح، لكن لازم نكون دايما منتبهين ودايما يفضل السلاح صاحي. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع السلاحي، سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غدا خلي السلاح السلاح صاح صاح صاح خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي يا يا زوار عدونا السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نار وليل صاحي يا دي يا سوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي الحقيقة أن كل عصر من العصور في عمر الوطن شهد تضحيات قام بها أبطال استشهدوا من أجل وطنهم وخصوصا طبعا في المناسبات والمواقف والمعارك الكبرى وطبعا من أكبرها في العصر الحديث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة حرب النصر العظيم اللي تحقق بفضل الله بإيمان وتخطيط وشجاعة المصريين وبعدها بسنين في سنواتنا الأخيرة كانت الحرب ضد الإرهاب والعناصر التكفيرية وتحديدا في سيناء الأرض الطاهرة اللي كان لابد من الحفاظ عليها وعلى طهرها وقدسيتها فكانت الحرب على خوارج العصر الحديث اللي دنسوا أو حاولوا يدنسوا أرض سيناء الطاهرة وكان الثمن شهداء غاليين أبطال ضحوا بأرواحهم علشان سينا وأرض مصر كلها تفضل طهرة وفي أمان وأهلها في أمن وأمان شهداء أبرار عايشين معانا ببطولاتهم العظيمة وهم بإذن الله أحياء عند ربهم يرزقون يا ابني انا مطمن خلي بالكم انتوا بنفسكم في عبوات في الطريق على عهد يا رجاله وزي ما اتفقنا الدفي بأفرولي مش هيد اللي بتغسل ولا بيتكفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قيمتي في الجملة دي؟ نص خزنة. لو لنا واحد يلغ عليهم هتموت هتموت وتسيبه لتسيبه. والباقيين هتلاقوا ياخدوا مننا اللي هم عايزينه. لما لو استنيناهم لما يبرموا ورميناها عليهم هنموت كلنا. واللي هيجي وراهم مش هيلاقي حد ياخدوه لا مننا ولا منيهم. كل الا انهم ياخدوا مننا حد يمثله بجسده ولا يفرجوها للخلق. ها بورتوي اللي تشوفه عم خالد. انا موافق. يبقى توكلنا على الله. خالد انا بندقيتي شغاله وطول ما هي شغاله على جثتي لحد يطلع. سامع؟ ما تسيبنيش يا ريسان. وانت كنت سبتني عشان اسيبك يا صاحبي. انت حد بس يا اخو معاك. سلم على كل اللي هناك.

يفدي بروح ترابك وهو مرادي ما يهمه لو ما في سبيلك ألف مرة كل اللي يهمه إنك تعيش يا مصر حرة تعيش يا مصر حرة تعيش يا مصر حرة. والحقيقة إن مهما كان الحزن على الشهداء لكنه بيكون حزن ممزوج بالفخر لما سطروه من بطولات، ولأن هم بإذن الله شهداء في مكان عظيم عند ربهم. ودايما إحنا بننفض الحزن وبناخد بطار شهدائنا، ولو راح شهيد بطل بيجي بعده ألف بطل يكمل مسيرة التضحية علشان مصر. خليكم يا مصريين على قلب رجل واحد. احنا مش بتوع حداد، احنا بركان غضب وهاد، حق كل شهيد هيفضل في رقبتنا ولينا عاد. احنا 100 مليون مضروب، ما تسيدا ابنك واخوك، كل شهيد ضحى لينا حي عمره في يوم ما مات. في البلد قائد عظيم واتقوا شر الحليم، اللي روحه فوق كتافه كلنا ظهره حمام. هو ده رمز البلاد اللي شال عنها السواد، مصر دايما اقوى بيه وهنبقى للاخر معاه. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. احنا مش بتوع حداد، احنا بركان غضب وهاد، حق كل شهيد هيفضل في رقبتنا ولينا عاد. احنا 100 مليون مضروب، ما نسينا ابنك واخوك، كل شهيد ضحى لينا حي عمره في يوم ما مات. في البلد قائد عظيم واتقوا شر الحليم، اللي روحه فوق كتافه كلنا ظهره حمام. هو ده رمز البلاد اللي شال عنها السواد، مصر دايما اقوى بيه وهنبقى للاخر معاه. احنا مش بتوع حداد، احنا بركان غضب وهاد، حق كل شهيد هيفضل في رقبتنا ولي معاد. النهاردة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، يمكن هو في نهاية كلمته قال حاجة جميلة جدا. هو قال طبعا أوجه التحية لأسر كل الشهداء والمصابين، وبنقول لهم دايما عهدنا معاكم إن احنا أبدا لن ننساكم، وده أقل حاجة ممكن نعملها علشانكم. لكن العهد الأكبر إن احنا هنخلي ثمن دماء أبنائكم والإصابات هو ميلاد دولة تفتخر بها. I'm ولسه معاكم في الحلقة الخاصة من غنوة من كل عصر في يوم الشهيد. اليوم اللي الحقيقة يعني هو يوم بنتذكر فيه كل شهدائنا، لكن الحقيقة فعلا اننا اصلا مش بننساهم. 365 يوم احنا فاكرينهم وعمرنا ما هننساهم ابدا. والنهاردة يمكن بس يعني بنتكلم أكتر، بنفتكر أكتر، بيبقى اليوم مميز بشكل أكتر شوية، لأنه كمان ذكرى استشهاد واحد من أبطال القوات المسلحة من القادة العظام وهو الفريق عبد المنعم رياض. ذكرى استشهاده في يوم 9 مارس عام 1969 وسط جنوده بمنتهى الشجاعة على الجبهة. تعالوا نسمع صوت، يمكن احنا يعني رحنا للعصر الحديث واحدث الاغنيات واخرها اغنية كارمن سليمان من حفل اليوم، لكن هنرجع ورا شوية مش كتير قوي لصوت من اجمل الاصوات المصرية واللي بيغني باحساس صادق، وكمان طبعا وبالتالي لما بيغني حاجة لمصر بنحسها قوي وبنعيشها معاه قوي. لما يقول احلى بلد بلدي بيعبر عن إحساس كل واحد فينا. محمد قنديل. ايامنا تكون ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا فرحنا يا مصر علينا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمة وفجري يا مصر يا عمري يا بسمة وفجري والإسم يحلى لي ساعة مهور يا حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحة تفرش غيتنا انت حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحة تفرش غيتنا انت حياتنا وادي النصر منور بيتنا يسقط نجم شاهد علشان يطلع نجم كبير ويلالي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمة وفجري يا مصر يا عمري يا مسكتي وفجري والاسم يحلالي ساعة مرور. ووصلنا لنهاية حلقة الليلة من غنوة من كل عصر، الحلقة الخاصة في يوم الاحتفال بيوم الشهيد. كل سنة ومصر بخير وفي أمان، كل سنة وقواتنا المسلحة ورجالنا الأبطال في أفضل حال وهم أبطال، كل لحظة وكل ثانية وإحنا فاكرين ومش ناسيين شهداءنا الغاليين، ودايما فاكرينهم ودايما هنفضل فاكرينهم، لأن أي حاجة حلوة وأي خير وأمان إحنا عايشين فيه هو بسببهم. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير، وسعدنا بيكم النهاردة، يا رب تكونوا سعدتم بحلقتنا الليلة. بشكر حضراتكم وبشكر زميلي نادر راشد من أسرة الهندسة الإذاعية، والأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم على خير، إلى اللقاء. السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا رفاجاتي اللي المعز والنور آتي لموا الدموع وعودتوا الزغاريد وافرحوا زي حالاتي مع السلامة يا رفاجاتي مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة زفوني وانا رايح الجنة انطب لكم فين المزامير انظر يا غافل ملة وشوفني كيف فرحان وحطير مع السلامة مع السلامة